أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن وأخذوا من مكان قريب وقالوا وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا يزيد في الخلق ما يشاء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها يشاء ويهدي وما يستوي البحران هذا عذب فرات صدق الله العظيم.